وأقول في هذه القصيدة: أنا بعد تالي نهاري بن أيافة شمالي حبيتك صجنوب من العيني كده الحياة من رايح زادها التابة ربيعني جنبته سوى تلبسها تيني تقافت بروده ثاني الليل كالشافة انخيله يفرح به من البدو مسنيني تقدم ربابه وانفهد نوه خلابه التدبير وامر اللي خلقناه من الطين بعد ما جرى سيله مشوا فيه طوابه خذا له زمانا عقب سيله وهو زيني تذكرتني وقت انتقافت به سلابه أهل الجود وأهل الطيب في العسر وليني وذا سالف الدنيا على الناس غدافة دولا بشد بهم ودولا مقيميني من هم قلبي بالحشاة اسمع رجابة تزايد همومه من سمومني صاليني حريق تزايد شعلته والهوى لافة حريق الحشاة عدى لها بها المطفيني جمال تطاول مجرمينه على شرافه يقول الذمي من صاحب الدين مسكيني يدلك على الرجال معناه وصابه ولو ما عرفت اقصاه لابده يبيني تخبر عن افعاله وركز على اهدافه ولا بد تعرف غايته لو بعد حيني ردي المعاني ما وثق فيه من حابه تجنب طريقه لو من الربع لدنيني ولجاويك تامن في طرفهم من الخابه اترك ولو كانوا من الناس لقصيني انا اشوف شيء ما ادريه حد شافه كثير النساء تسلك طريق الشياطيني تخلي الحجاب وتلبس ثياب شفافه قريب من المنكر بعيد عن الديني عصت ربها وابنيس ركبت على كتابه نقلها وودها طريق المضليني صلوا عدد من حج للبيت والطابة على صاحب السنة وما من المصليني.